لغة السكون جئناك شتى كالطيور بلا غصون. لغة السكون جئناك شتى كالطيور بلا غصون. في الأفق نبحث عن وميض سناك يا نورا إلهيا نلوذ به إذا شب الظلام وأسدل الليل الخؤوم. كوني بنا كنا ومن كنا فدونك لا نكون. كوني بنا كنا ومن كنا فدونك لا نكون. بك نبصر الأشياء يا أبهى عيون يا أعذب النغمات يا وترن يرتبنا ويجذبنا يرتبنا ويجذبنا. أيا لحن الوجود رحاك أغنية أيا لحن الوجود رحاك أغنية. بها نغم سماوي حنون. هلا أدرتها بكف اللطف يا زهرة حتى نستقيم وتستقيم بنا اللحوم. فاطم يا نغمة الهدى بك كل ما بنا اقتدى والمدى أنت فيه النور. همسك المسموع في الكساء يبعث الإشراق في السماء والضياء يقهر الديجور. سبحي فتسبيحك الرخي بصداه زمراء نستقي وانثري لنا لحنك العذوبا. في قيامك الليل كبري وبرحمة الله أمطري ثم طهر النفس والقلوبا. يا صراط الله بسملي واصدحي في كل محفلي أرسلي واتركي الموتور. يا زهراء فاطم يا سورة التقى في سماك الطهر حلقا وارتقى يا ملاك النور يا ملاك لنا عطفك الندي بهداك زهراء نبتدي في شتاتنا كالملاذ أنت مهدرت يا فاطم الرحى نغم بكفيك سبحا حشع السماء كلما صداه زهراء نستقي فاطمة انظري لنا نحنك العذوبا في قيامك الليل كبري وبرحمة الله أمطري ثم طهري النفس والقلوبا ثم طهري النفس والقلوبا.